فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام، وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلفا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس السابع. بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، كنا ذكرنا في الدرس الماضي منهج السلف في العقيدة، والذي تضمن طريقتهم في النظر والاستدلال، ونذكر في درس اليوم مميزات هذا المنهج. فمن مميزات منهج السلف أو المنهج السلفي، أولا ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين، وذلك لأنهم استسلموا لله عز وجل واتبعوا شرعه ولم يعارضوه بشيء من المعارضات التي ذكرنا بعضا منها فيما سبق مما يعارض به أهل الأهواء الأدلة الشرعية. ثانيا من مميزات هذا المنهج أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، فمتقدمهم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومتأخرهم يقتدي بأولئك السلف الأخيار، وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. وهذا من اهتمامهم بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. ولا شك أن الصحابة هم من يتمثل ذلك ويطبقه، وكذلك أتباعهم ممن سار على منهجهم. اعتقادهم هذا ثالثا أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فكيف يكون المتأخر المخالف لأهل الحق يكون منهجه وطريقته أعلم وأحكم ممن عاصروا التنزيل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وطبقوا ذلك في حياتهم العملية وكذلك أتباعهم. ثم كيف يكون أسلم وغيره أعلم وأحكم منه؟ هذا تناقض. ولذا رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ولذا تجد أسباب الانحراف من أهمها الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل بدين الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم هو شجرة كل شر. الجهل بدين الله هو شجرة كل شر. إذا جهل معرفة الله عز وجل ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فإنه لن يوفق لمعرفة الحق ولا يكون عمله صوابا، لأنه لم يبنى على علم نافع. فالجهل بدين الله عز وجل واتباع الهوى والابتداء في دين الله عز وجل هذه من أهم أسباب الضلال والانحراف. فلذلك قال شيخ الإسلام أنهم كذبوا على طريقة السلف، وذلك لجهلهم وعدم معرفتهم بحقيقة المعتقد الصحيح ولا بحقيقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال: لقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم بين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين، لأنهم أخذوا بالإسلام كله، لأن السلفية كما تقدم تعني الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أهم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله بالأولويات العقيدة. العقيدة هي الأساس وهي الأصل الذي يبنى عليه غيره، فإذا كان هذا الأصل صحيحا صح البناء عليه، وإذا لم يكن صحيحا ولا سليما فما يستقيم البناء ولا يتم. ولذلك من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة في كل زمان يكونون فيه، فأنهم يجعلون من أهم ما يهتمون به أن ينشروا العقيدة الصحيحة والدين القويم، وأن يعلموا الناس ذلك وينصحونهم ويردون على المخالفين. المخالفين يردون على المخالفين لدين الله والمخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة. سادسا، وسطيتهم بين الفراق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وتقدم ذكرنا وسطية أهل الإسلام بين اليهود والنصارى في الشريعة وفي الأنبياء وفي المطاعم والمآكل وكذلك في الأحكام الشرعية الأخرى. فلم يتشددوا تشدد اليهود ولم يتساهلوا تساهل النصارى، وإنما كانوا وسطا بين ذلك. أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيين كما ذكرنا أسماء مترادفة والمقصود بها أهل السنة والجماعة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل بين الديانات، فكذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق وسط بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وضلت الطريق الصحيح. فيقول رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل الجهمية عطل الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وأهل التمثيل والتشبيه شبه الله عز وجل بصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي أن يكون لله عز وجل شبيه أو مثيل، وفيها إثبات للصفات اللائقة بالله عز وجل. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية ينفون أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو يقدرها قبل وقوعها، وإنما الإنسان يخلق أفعاله. والجبرية في مقابلهم يقول الإنسان ليس له مشيئة وليس له استطاعة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون للإنسان مشيئة، ولكنها لا تخالف ما يشاء الله عز وجل. يشاء الله عز وجل أشياء، وللمخلوق إشاءة واستطاعة على حاله وعلى ما يناسب طبيعته كبشر. فلذلك هم وسط بين القدرية وبين الجبرية. وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية، المرجئة على مختلف أصنافهم، مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، أو المرجئة التي عليها ابن كلاب ونحوه الذين يثبتون الإيمان فقط أنه قول باللسان، ومرجئة الفقهاء الذين يثبتون أن الإيمان قول واعتقاد لكنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالمرجئة بكافة طوائفهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فهو قال وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الوعيدية في مقابل هؤلاء المرجئة يرون إن الإيمان لابد أن يوجد كاملا ولا ينقص منه شيء، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا مرتكب الكبيرة لأنه نقص إيمانه، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. المرجئة ماذا يقولون؟ إذا وجد بعضه وجد كله. أولئك يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله. أهل السنة والجماعة يثبتون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فذهاب بعضه ليس ذهاب كله، ووجود بعضه ليس وجود لكله. وهذا جمع بين النصوص الشرعية، كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن مما تميز بها أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النصوص الشرع كلها ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم أخذوا بنصوص أو غلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد أخذا بأطراف الأدلة كلها. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وعلى النحو الذي ذكرنا، لأن الحرورية والمعتزلة يرون أن الإيمان يجب أن يوجد كاملا، إذا نقص بعضه ذهب كله، والجهمية عكس هؤلاء تماما، فيرون أنه إذا وجد الإيمان إذا وجد ولو بعضه وجد كله. أهل السنة والجماعة بين هذين الطرفين المتقابلين. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، الروافض جمعوا بين الغلو والجفاء، الغلو في آل البيت أو في بعض آل البيت، ولهم حتى آل البيت أخذوا عدد يسير منهم وجعلوهم معصومين كالأنبياء، وجفوا في معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة. الخوارج يعني كفروا بعض الصحابة وأثنوا على بعض الصحابة. أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والخوارج، يرون أن جميع الصحابة عدول بلا استثناء من آل البيت ومن غير آل البيت، وأنه لا يجوز الطعن فيهم ولا القدح في أحد منهم، وأن ما جرى بين الصحابة هو اجتهاد جرى بينهم، وأن الإنسان المسلم لا يدخل نفسه فيما جرى بين الصحابة، والله زكاهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، ولا يجوز الطعن في أحد منهم. فترى أهل السنة والجماعة يعني وسط بين هذه الطوائف المخالفة الغالية المتشددة أو صاحبة التفريط في دينها. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن لأهل السنة والجماعة منهج من ناحية كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية وكيفية الاستدلال بها وكيفية الجمع بين النصوص الشرعية. كما ذكرنا تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة، وأهم مميزاته، أهم ما يميز هذا المنهج، حصر التلقي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع. فأولا تجد مصدر التلقي عندهم في الحقيقة ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم بعد ذلك ينظرون هل هذا القول أو هذا المعتقد يمكن أن يستدل له بشيء من الكتاب والسنة، فإن وجدوا ذلك استدلوا لهذا القول، إن لم يجدوا ما يستدلون به أول النص حرفوا الدليل ليوافق إيش ما ابتدعه خبراءهم وعلماؤهم وشيوخهم. إذن القضية الأولى لم يجعلوا مصدر التلقي هو القرآن والسنة، وإنما مصدر التلقي هو كلام إيش؟ كلام الشيخ، كلام القائد، كلام يعني الرمز الذي يتبعونه. ثم ذلك النظر في النصوص الشرعية، فإن وجدوا دليلا يؤيد هذا الكلام طاروا به، وإن لم يجدوا دليلا حرفوا النص وأولوه عن غير معناه. فلذلك مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم تأويل الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم. فاعتمادهم في معظم أبواب الاعتقاد على أصول تناقض الحق، وهي أصول وضعها وابتدعها شيوخهم وليست راجعة إلى الكتاب والسنة. اعتمادهم على العقل ليس على النقل، اعتمادهم على العقل، ثم تأويل النقل أو تحريف ليوافق العقل المزعوم أو الفهم المزعوم، وإلا يعني صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، أو أن صحيح المنقول كما قال شيخ الإسلام لا يخالف صريح المعقول. لكن هذا الدين ليس متروكا لآراء الرجال، هذا الدين يوزن بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الميزان، وإلا لو ترك لأقوال الرجال وأقوال الناس عقل فلان يختلف عن عقل فلان وفهم فلان يختلف عن فهم فلان. فلذلك اعتمادهم على العقل ثم تأويل النصوص لتوافق هذا العقل الذي يزعمونه. أيضا اعتمادهم على الحديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم للأحاديث ولو كانت صحيحة إذا كانت لا توافق ما ابتدعه شيوخهم. فلذلك تجد مما اعتمدوا عليه الحديث الضعيف الواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباعهم للمتشابه. أهل السنة أهل الحق يحملون المتشابه على المحكم، وهؤلاء يأخذون بالمتشابه ليردوا المحكم، يأخذون بالمتشابه ليردوا المحكم. فلذلك تجد من أصولهم اتباع المتشابه وترك المحكم وتحريفهم للأدلة بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى مناط آخر موهمين أن المناطين واحد، تكون الدلالة شيء، الدلالة الظاهرة من النص شيء، وهم يحملونها على شيء آخر، إما بزعم أن اللغة تدل على ذلك أو أن المجاز يدل على ذلك أو أن يجب تأويل النص لأن العقل لا يتفق على ما يكون عليه ظاهر هذا النص. نتيجة هذا نتيجة ماذا؟ عدم التسليم للوحي وإخضاع العقل للوحي، وإنما اتباع العقل وإخضاع الوحي لهذا العقل. فيحرفون الأدلة ويؤولونها تأويلا فاسدا يخرجها عن معناها الشرعي الصحيح. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة: فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، تأويل وهو صرف النصوص عن غير معانيها بلا دليل، هذا هو الذي سبب الانحراف والضلال. ويقول ابن أبي العز الحنفي: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ يعني التأويل الفاسد يعني تأويل أسماء الله عز وجل وصفاته وتحريفها عن معانيها وتأويل النصوص الشرعية هو الذي كان سبباً في وجود مثل هذه الفرق المخالفة للحق المخالفة للسنة. تجد أيضاً من مناهجهم الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد كغلو الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد وتفريط المرجئة في باب الوعيد، فلذلك ناقضوا الحق وخالفوه. هذه الأصول يعني المخالفة للحق التي ساروا عليها في النظر والاستدلال هي التي أوقعتهم في الانحراف، وأنه كما قيل لكل قوم وارد. فتجد الآن في الإنترنت نفس هذه المعتقدات تبث من جديد وتحيا من جديد ويقول بها أناس جدد، وبعضهم وهذه من الطوام أنه ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف أو إلى المنهج السلفي، وأيضا يستدلون بنصوص تنقل عن أئمة السلف، إمام أحمد بن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الأئمة قبله وبعده، ليؤيدوا بها ما يريدون الذهاب إليه. فيأتي شخص ويقول هؤلاء انظروا يعظمون ابن تيمية، يعظمون الإمام أحمد، يعظمون ابن القيم، يعظمون شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة، ينقلون كلامهم، لكنهم كما أن أسلافهم حرفوا القرآن والسنة فلا يستغرب أن يحرف هؤلاء إيش كلام الأئمة. كلام الأئمة لا يساوى بكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن تجرأ وحرف كلام الله وأوله على غير معانيه الشرعية الصحيحة لا يستغرب منه أن ينقل من كلام الأئمة ويورده على غير معناه وسياق الذي أورده هؤلاء الأئمة في مكانه وسياقه الذي يتفق في المعنى الذي أرادوا. إما يأتون بنص مبتور أو يأتون بكلام ويؤولونه ويحرفونه ويوهم القارئ والسامع لهذا الشيء أن هذا الشخص المتكلم أو هذا الكاتب أو هذا الشخص الذي ألف هذا المؤلف أنه يتبع أئمة السلف، عندما يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الإمام أحمد، قال فلان، قال كذا، وهم من أئمة السلف، لكنه يريده على غير المورد الصحيح الذي يجب أن يفهم عليه هذا النص. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلفا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من